اليوم حديد. والله نسيت تذكر يعني. خلاص لا اشكال ناخذ التفسير اذا اراد الشيخ. انا اذكر اني حطيت اصبعي على مجموع الفتاوى. ايه هذا متى؟ ها؟ هذا متى؟ قبل الماضي. لا انا قبل 5 سنين. لا لا. بس انا اصبعي هذا والله ولا لي نظره. قلت هذا الاصبع اللي هو قريب الاسبوع الماضي. ايه. كله اسبوعين. كانه قريب. ها؟ هو قريب. قريب قريب. خلاص الشيخ لو حضرت تفسير ناخذ تفسير. والله انا محضر هذاك باقمه بس عاد انا خلاص انا نفسيت تفسير انا حاضر الذهن في التفسير ولا هذاك محضره انا بس ما يعني ما كملنا يعني. بس التحضير الذهني احيانا واحد انا كتاب انا اكون كاتب احيانا بس ذهنيا يكون فاذا اذا في تفسير سرعيات انا لا احس هذا هو يقول انا لا اترك التفسير ذا وياتي في التفسير هو يقول انا مجهد متعب ما استطيع لكن التفسير ما ودي وانا اقول انت في حل على كل حال طيب لا قبله ذكرنا قبله لا باسط زراعي بالبسيط بعد اليوم انا اذكركم الله يهديكم تنسونا اليوم ناسينا التفسير طيب احنا انه نعم وقفنا على هذه الايه و طيب ال قالوا ونقلبهم ذات اليمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين صلى الله عليه وسلم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باسط ذراعيه بالوسيط تقريب العلة في ذكرنا انه العلة بعضهم قال انه لاجل ان لا تتحقهم آفة وقال بعضهم انها بل هي يعني كرامه من الله عز وجل الله حافظهم مثل ما حفظهم من الجوع حفظهم من وحافظهم من الافات ولذلك لم يذكر التقريب بالنسبه للكلب ولا يمنع ان يكون يشمل الامرين يعني انه قلبهم لحمايتهم وايضا قلبهم لتتغير هيئتهم وكحال النائم طيب هنا قال وذكرنا الوصيف وذكرنا الكلام واعترضنا عليه كلام ابن عاشور تذكرون طيب قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم الخطاب لمن هنا قلنا الاسلوب هنا لغير معين طيب لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا الفرار هو الهروب السريع هو الهروب السريع نعم وطبعا يفروا الى الله ليس هو اي هروب فلاحظ انه قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا قال لوليت والمتولي هو الذي يعطي ظهره لتوليت فأنا وليت يعني وليت ظهرك أي نعم فتولوهم الأدبار لا يعني تولوا هذا من يتولى تولى يعرض يعني إيه فرق بين ولى وتولى إيه لكن إذا اجتمعوا توليت ثم تولوا وهم يعرضون هم يعرضون إيه مثل تولوهم الأدبار ولا ولا لا يعني ما يؤخذ منها انه اعطاه ظهره؟ لا يؤخذ، يكون في فرق بين ان تولى وولى. صح، هنا ولى، ولى ظهره هنا ولى. على كل حال اللي يهمنا هنا انه في عده مؤكدات الانسان لاحظها عجيبه غريبه، وفي سؤال ايضا يحتاج الى اجابه. اما المؤكدات فهي يعني التي شرط، لأنه قال فرارا ولا منعتها ورعبا، ولو منعتها فيها قراءة وهي لملئت، ملئتها. فهنا هذه عدة مؤكدات، الفرار هو أشد الهروب، وملئتها من مادة الكلمة نفسها مؤكد. مادة الكلمة، لأن الملء هو أن يحوي الظرف، أن يشمل المظروف جميع أجزاء الظرف، يشمل ويحوي المظروف جميع أجزاء الظرف. وقراءة ملئت فيها تأكيد، ثم قول رعبا، والرعب الرعب نعم الرعب. قال ابن فارس، وأنا أقول لكم قول ابن فارس هنا، يقول ابن فارس أصوله ثلاثة: الخوف والمل والقطع، يكون سيل راعب يعني مخيف، ويقولون رعبت الحوض ملأته، رعبت الحوض ملأته، ويقول لشيء مقطع مرعب، ويقال للقطعة من السلام رعوبة. إذن في معنى الخوف والمل والقطع، لكن انظر كيف قال الراغب. الراغب جمع هذه المعاني الثلاثة فقال: الرعب الانقطاع. يقول الرعب الانقطاع، الانقطاع من امتلاء الخوف. وش رايكم في هالجمع؟ كان يقول انه انقطع، انقطع عن الحركة، وانقطع عن شدة الخوف، من شدة من امتلائه من الخوف. فهنا هنا قوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، هي هذه الآية هي في سياق ما هيأ الله له وهداهم له من الحفظ والعناية والهداية، فإنه وسنستعرض بعد ذلك هداية الله لهم، لكن في هذه الآية هي في سياق ما عده الله من الحفظ والهداية واللطف. شماذ لا سلام وكذا، أنا ما قضيت ترى إلهي، ما خلصنا الآن المؤكدات هذه بيرجع عليها نشرحها، لكن هنا لابد أن نستصحب السياق، وأن الله عز وجل هيأ لهم ولطف بهم ودبر لهم أمورا لا تخطر ببالنا. إذا عرفنا هذا فإن العناية هنا هي واضحة فيما ألقاه الله على المطلع عليهم من الرعب والخوف الشديد والانقطاع من امتلاء الخوف والفرار. وقراءة ولملئت تفيد أيضا مؤكد ثاني، وهو أنه امتلاء بعد امتلاء، يعني يحصل له خوف بعد خوف الناظر إليه. والسؤال هنا من أي شيء يكون حصل هذا الخوف؟ وهم قوم النيام، والذي ينظر إليه مقدر رآهم على هيئتهم وقد فتحوا عيونهم، إما أنه سيظنهم مستيقظين أو أنه سيظنهم موتى. والموتى والميت والمستيقظ لا يفرق. فمن أي شيء أتى هذا الخوف؟ من أي شيء أتى هذا الخوف؟ الأقوال التي تقول عنهم أنهم طالت شعورهم ولا هذا كلام مو صحيح، يعني ينفي عدة أمور، ينفي منها أنهم ما استنكروا هذا، إنما كم لبثنا يوم أو بعض يوم وبعد واحد يكون بريقكم هذه إلى المدينة، هذا كله يدعى أنهم ما يعلمون هذا، ما ينبغي أن نجادل فيه خلاص. يبقى ما الذي حصل حتى فاقوا كل هذا؟ أنا الآن أريد أن أطلعكم على قول من لبعض المفسرين. يقول هنا يقول ابن عاشور، يقول لو اطلعت عليهم لم تكن علي ولم تكن علمت بقصتهم حسبتهم لصوصا قطاعا للطريق، إذ هم عدد في كهف وكانت الكهوف مخابئ لقطاع يعني الطريق كما قالت أبط شرق جاب قول تأبط. فهنا يقول إنه ففرت منهم وملك الرعب من شرهم في قوله تعالى نكرهم وأوجس منهم خيفة، وليس المراد الرعب من ذواتهم، إذ ليس في ذواتهم ما يخالف خلق الناس، ولا الخوف من كونهم أمواتا، إذ لم يكن الرعب في الأموات من خلال العرب يعني من خصالهم، على أنه قد سبق وتحسبهم أيقاظا وهم رعب. يقول يعني لصوص، هذا اللصوص يعني يصل لها المؤكدات. أنا الآن استعرضت هذا المؤكدات قبل هذا السؤال، لغرض أن المؤكدات هي قوية يا أخي، صح إنه خوف شديد. وين الخمسة ستة ممكن يكونوا قافلة ولا قتال تريد يكون مثلا 10 20 يعني بعيدا ما يخاف يعني لما هذا ولما هذه المؤكدات يعني لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا والرعب هو في شيء في ذاته ليس يعني النصوص او شيء. وانا قلت الان نستصحب السياق، السياق أظنه هو الذي يحل لنا الأمر، وهو أن الله قطع لهم قواطع وخوارق، يعني الله عز وجل كل قصتهم هذه بها هداية في خوارق، يعني هيئ لهم الكهف على هيئة معينة ويقلبهم ويستمر تطير هذه السير لا يأكلون ولا يشربون، كل هذه الخوارق والقواطع. ثم منها هذا الحديث إن الذي يطلع عليهم يصيبه رعب شديد ويهرب منه، هذا من حفظ الله، يعني اطلاع منازل وليس اطلاع عامل، لأن اطلاع عابر لن يستشعر هذه المعاني. المطلع العابر عليهم ما يستشعر هذه المعاني، لأنه يستشعر معاني من المعاني اكثر اي معاني النظر اليهم معاني حفظ الله لهم لا المطلع عليهم يصيبه رعب شديد هذا المعنى ويمتلئ قلبه من الخوف وهذا شيء من الله يعني بلا سبب يعني شيء خارق من الخوارق التي خلقت لها أحسن جواب وجدت أنا بالجريد قرب يعني كأنه هذا معنى كلامه يعني يقول قوله لو اطلعت عليهم قال ولا ملئت نفسك من اطلاعك عليهم فزعا لما كان الله ألبسهم من الهيبة كي لا يصل إليهم واصل ولا تلمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله وتوقظهم من مقدرتهم قدرته وقدرته وسلطانه في الوقت الذي أراد أن يجعلهم عبرة لمن يشاء من خلقه وآية لمن أراد الاحتجاج بهم عليه من عباده ليعلم أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها في مقالب الجرير هذا واضح يا شباب يعني هذا المعنى صراحة كذلك ابن كثير خلق الله عليه وسلم قال كذا نفسه جيد الحقيقة أنه أنا أعجبني هذا المعنى وأظنه هو الذي يوافق السياق ويوافق هذه المؤكدة والبقية لا دليل عليه ولا آخر لا دليل عليه وأنه أمره خارق أصلا هو كله خوارق طيب إذا نقول قوله لو اطلت عليه لو وليت منه فرارا ولو وليت منه بهذه المؤكدات هو من باب حفظ الله عز وجل وخرق العادة له فما صنع الله بهم هو خرق عادة وكرامة طيب ثم قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم هنا الكاف يأتي فيها قول مثل ما قيل فيما قبلها وكذلك على أي شيء معطوف هذا الشيء قال ابن كثير وكما عقدناه وكما ايش عقدناه بعثناهم صحيحة الأبدان يعني أكثر المفسرين يقول الكلام يقول هذا الشيء كما أرقدناهم كما أرقدناهم فحفظناهم من وصول الواصل وعين ناظر وحفظنا لسانهم من البلاء هذا يقول ابن جرير هذا أعم من كلامه الكثير الآن يقول أرقدناهم وحفظناهم من وصول الأعين إليهم هذه الآية وحفظنا لسانهم من البلاء وثيابهم من العفن فكذلك بعثناهم من رقدتهم تكون يعني هذه آية من الآيات التي في قصتهم كلها آية وفي كل شأن من شؤونهم آية استصحب هذا مع أنه قال في أول قصة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا على كل ما فيها من العجب ففيه ما هو أعجب منه يا إلهي ما أعظم هذا القرآن يعني هو الآن يفصل قصته في ذاتها عجب أجملها أبدأها وأنهاها وهي في إجمالها عجب لاحظ هي في إجمالها عجب ثم بدأ يفصل وفي التفصيل عجب إجمالها عجب وفي التفصيل عجب ولا تحسب أن هذا من أعجب آيات الله فبما هو أعجب طيب هنا قال وكذلك بعثناهم والبعث سبق ذكرنا لكن قال هنا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وهنا يشكل علينا اللام في ليتساءلوا التعليل هل هي للتعليل او للغايه او هي للعاقبه لا هي للغايه او للعاقبه اللي هي السيروره ما رأيك؟ قال كذلك بعثناهم ليتساءلوا، يعني إن قلنا لا مصير ولا معاقبة يعني بعثناهم ليصير أمرهم إنهم يتساءلوا. ومنها ما قالوا في قوله تعالى فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحلا. وهذا سبب للسابورة يعني ما يظهر فيه شيء ما نعم يعني أكيد يعني إذا واحد يعني كذا يسهل يعني ما في إيه؟ ما في فائدة صح. طيب وين قلنا للعاقبة؟ هل تصح؟ لا عاقبة نفس الشيء تصح؟ لا عاقبة نفس الشيء أي لا قصير تعليل تعليل يعني يظهر فيه هي تعليل العاقبة يعني العاقبة هي الصورة تعليل هو يعني يظهر في قدرة الله فيه ابن عثيمين يقول للعاقبة وليس للتحليل عجيب اي ومثلها فالتقطع آل فرعون ليكون لهم عدو واحد لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدو لا ليس هم ولكن قدر الله أخذنا هذا درسناها تذكرونها؟ نعم أذكر شو حتى تذكرها؟ ترى هذا تكلمنا عن اللام ايوه اللام اللام تكلمنا في الدروس ذكرنا فالتقطع آل فرعون ليكون لهم طيب احنا ذكرنا ان اللام عشان نستذكر بس ان تكون العله غائيه وتكون احيانا عله ليست غائيه الغائيه يعني مرتبه واحيانا تكون غير مرتبه لك مرتب شيء على شيء بدون غايه قال يضرب مثل يقول الزمخشري مثل قولك خرجت من البلد مخافة اللصوص هل أنت خرجت لأجل أن تخاف من اللصوص؟ ها؟ لا إنما إنما خروجك ترتب على خوفك من اللصوص فهنا إذا قلنا إنها للغاية بعثنا ليترتب عليه يعني ليترتب عليه أن يسأل ويكون هذا التعليل يعني ليس بالنسبة للمكلف وإنما الحكمة من الله يعني مثل فالتقطع آل فرعون ليكون لهم عدو واحد يعني أن الله مكر بهم ليكون هذا الأمر وليس إن آل فرعون نفسه هم التقطوه ليكون أظن كده واضح كأنه يجي كما في الدروس الصغيرة أنه من أجل الثانية أو الثانية يعني أما القصة من هنا السؤال كذلك بعثنا هي المسألة عادي يا شيخ ذكرت من شيخ أن المعارض من القصة هنا التأكيد على هذا الجانب يا شيخ يتساءل يعني أنها ليس مجرد كون يتساءلون بينهم بل الذي يتأمل القصة ويقرأ القصة السؤال لمن بعدهم نعم صح لمن بعدهم ويكون هذا هو المقصود به الحكمة الإلهية عرفت يا شيخ هذا هو معنى الحكمة الإلهية يعني أنها تظهر قصتهم ويعرفها الناس ويعتبرون بها حتى يعتبرون بهذا التساؤل طيب ليش يكون لي التساؤل بينهم يدل على يعني ممكن عمل يدل على كمال حياتهم يعني لي تساؤل بينهم بعد قيامهم ايوه بعد اللي بيننا يعني وش كمال حياتهم يعني بينهم يكون يعني حياه حقيقيه هي حياتهم حقيقيه هم ناموا ما هم مثلهم صاحب القرية الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله قد مات ثم بعثه من موت لكن هذا مبعد من مبعد من النور. فهم يقول قال لما قالوا يتساءلوا بينهم طيب ليش يتساءلوا؟ قالوا هذا حال من نام وقام من نومة عميقة، ماذا رأيت في المنام؟ ماذا حصل لك؟ ماذا ليتساءلوا بينهم. ولذلك هو ما ذكر من تساؤلهم إلا شيء، كم لبثتم؟ وهذا قولهم كم لبثتم هذا يدل على أنهم استنكروا شيئا. ولو كانت النومة التي ناموها نومة طبيعية ما سألوا هذا السؤال. ممكن استشعروا أن المدة كانت طويلة شيئا، هذا هو، هم استنكروا شيئا استنكروا شيئا وظنوا أن نومتهم تخرج عن الشيء المعتاد. طيب هنا قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. والله يا اخي فيها عدة احكام هذه الآية تحتاج الى وقت من الصلاة. طبعا المفسرون منهم من قال لا يصيروا ركنا في المسألة هذا حيك الله شيء، و الغريب هنا ان في الدر المصون يقول اللام متعلقة بالبعث، فقيل للصيرورة لأن البعث لم يكن للتساؤل قاله ابن عطية، والصحيح أنها على بابها بالسببية. ما هذا؟ الدر المصون إيه والله، لكن عارف بالحال يعني جيد هذا المعنى، والصحيح أنها على بابها من السببية، والصحيح أنها من السببية للتعليل مثل ما قلنا. هذا في عرب القرآن دخل سم؟ في عرب القرآن ذكر هذا المحدد المشي قد أيضا في التعليل هو الصحيح من هذا التعليل، لكن ما بيّن معنى لكن هو التعليل هالوجه اللي قلنا هو بيان الحكمة، ومثل ما ذكر الشيخ رباني على كلام الشنقيطي فيما سبق بيان العلة هي الحكمة الربانية النية لمن يطلع على حاله وما سينقل له خبره. قال والصحيح أنه طيب يتساءلوا بينهم قال قائل منهم ليتساءلوا بينهم، ذكر انهم يتساءلون كما يتساءل النواب، لكن هو ما ذكر من تساؤلهم الا قال قائل منهم كم لبثتم. القائل هنا هل هو واحد ولا اكثر؟ ظاهر اللفظ واحد، لكن لاحظ الجواب قال قائل منهم كم لبثتم. لبث قلنا هو المكث الطويل. كم لبثتم؟ لأنه هو يعني يشعر طول المدة. احنا قلنا هذا قبل. يعني كل معنى ذكرنا اللبث عنه. اللبث. احنا ذكرنا اللبث لبث هذا معناها. لبث الجامع. المكث الطويل. في يوسف. خلاص هذا يؤيد ان تساؤلهم هو بسبب استنكارهم طول المده. صحيح ممتاز، هذه ما انتبهت لها. ما قال مثل كم نمتم او كم مكثتم، قال لبثتم. يا سلام، هذه والله ما انتبهت لها، وكان يفترض اننا ننتبه لها. وإن كنت أنا ما وجدت أحد من المفسرين قالها، لكن ما يلزم، يعني تحليل الألفاظ مهم. صحيح، قال كم لبثتم، على كل حال مشكورين على هذا البيت، أنا والله ما خطرت في بالي. سام كلكم خير وبركة. قال كم لبثتم، والجواب قالوا. قالوا طيب هنا قالوا هل كلهم قالوا بنفس واحد ولا بعضهم؟ وقال واحد الباقي سكتوا. لا، هذه يمكن نقول بعيدة، يمكن يعني واحد قالوا والناس سكتوا موافقين له، ممكن اثنين ثلاثة أو كلهم. على كل حال هو جمع الذي يظهر أن جمع منهم قالوا. ايوه لان بعدين قال ربك معلم ما لبثت يعني يكون فريق ثاني. فهنا فريق منهم قالوا لبثنا يوما وبياضا يوم، هذا هو الحال الذي معروف من مخاطبة الناس. لو واحد سأل الحضور سؤال يعني يمكن يجوب اثنين ثلاثة سواء محتاجين يردون عليه كحال المجالس يعني. لكن هنا قالوا لبثنا يوم وبعض يوم، هل بعض يوم شيء طويل؟ لا بس ما يأتي معنى لبثنا ها؟ إيه يعني معنى لبثنا اللي ذكرناه اللي هو المكس الطويل ما يصرف يوم أو بعض يوم. ليه؟ هو بعض يعني مرات الشهر بالنسبة للنائم كثير. إذا واحد نام يوم كامل بعض يوم كامل كثير، حتى يوم كثير أحد ينام يوم كامل. أنا ما معتاد من الناس أنا لسه معتاد تطالب يا وجه وراسه كم ينام يعني مساعة؟ 24 ساعة. لا يا شيخ لا لا ما هو صحيح. طالب ها؟ لا لا ما هو صحيح. واحد ينام 24 ساعة؟ إقبال الهندي لا تذكر أسماء. لا لا هو ما أذكر هو مرض أحيانا لا ينام أيام ثم ينام 24 ساعة. آمنت بالله لكن هذا لا شيء مذهل للناس. لا يحسن إنسان لو نام يعني نص نهار اتوقع انه يعني كثير يعني. لا هذا نادر. العبره بالعموم ان الناس على الناس. طيب هنا ياتي اشكال او استفسار انه قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. ففي فرق الحقيقه بين يوم او بعض يوم. يعني غريب انهم يقولون يوما او بعض يوم. في شيء يعني دعاهم إلى أن يقول هذا، ما هو؟ هيئتهم لا هيئتهم يعني حالتهم بعد نومهم صح، على تبين أنهم مستغرقين ماشي، بس ليش يقول يوما أو بعض يوم؟ أنا هذا الإشكال. الشمس ما زالت الشمس ما زالت كيف؟ لأن مثلا داخل بعض الخدر ويستيقظوا يشوفون الزوار مثلا يقولون مثلا دخلوا اول النهار او بعد الفجر مثلا يعني الصباح مثلا عندهم استيقظوا والشمس ما غربت الغروب ليش ها؟ يكون عند الغروب يعني استيقظوا عند الغروب. فهنا بيشك هل هو نام يوم كامل او بعض يوم من الصباح الى ولذلك نصها بعض المفسرين على ذلك قالوا انه في اسرائيليات ابن كثير يقول كان دخولهم من الكهف في اول النهار واستيقاظهم كان في اخره في اخر النهار. ولهذا قال استدركوا فقال او بعض يوم قال ربك ما لهم من ذلك. طيب يقول ابن عثيمين قال بعضهم لبعض وكأن هؤلاء القائلين قد شعروا بأن النوم طويلة ولكن لا يستطيعون أن يحددوا. أما الأول فحددوا بناء على الظاهر وأما الآخرون فلم يحددوا بناء على الواقع لأن الإنسان يفرط بين النوم اليسير والنوم الكثير. يعني يقول شعروا أنه نيمين شيء بس ما يدرون كم نام. طيب ما يكون او بمعنى بل الاقوال ان كثير يكون احسن المنقطع كيف يعني كم لبثتم؟ قال يوما او بعض يوم اي بل بعض يوم هذا لما يكون في تاكل لما يكون في سياق الشك لا ليس شك ها؟ بس انا كده عندنا لو جاءت على كلامك لو انعكست لو قالوا لبثنا بعض يوم او يومين الاكبر بعد ذلك لما يقول يعني لنا كثير ويقلل هو اصلا وش اللي داعي الدعاء الذي دعاه كذا لا مثلا يعني على قول ابن كثير مثلا قالوا يوم ولكن راوا الشمس قالوا او بعض يوم بل بعض يوم اي شيء صحيح كلامك من جهه لو انهم ايش يعني وش الذي دعاهم لهذا التساؤل؟ اليس شعورهم بكثره النوم؟ فلا يبدا بالكثير ثم يقلل لو قال بعض يوم او يوم صح لكن هنا قالوا يوم لو بعض يوم قال الشك هذا الذي يرى. وهنا هل يكون هذا من الكذب؟ قولهم هذا من الكذب لأنهم قالوا ربكم أعلم بكم أعلم بما لبثتم. يعني قال الآخر ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا. هنا يشكل علينا الفاء هذه، ما هو رابط هذه الفاء بما قبلها؟ كيف تجري هذه الجملة على ما قبلها؟ يعني في أثناء الكلام شعر الجوف قلب التعب وانقطع. يعني كأنهم قالوا الذين قالوا ربكم الحين قبل اللي قوله فابعثوا معطوف على ايش؟ يعني هو من قول من فابعثوا؟ من قول الاخرين ولا من قول الاولين ولا من قولهم من قولهم كلهم؟ ها كلهم يحتمل اما الاخرين او من قولهم كلهم، والذي يظهر انه من قول على اخرين. فالمعنى قالوا ربكم اعلم بكم بما لبثتم فابعثوا، كان يقول هذا الكلام ما له فائده، المهم عندنا فابعثوا. يعني كان يقول النزاع هنا لا فائده منه، يعني كان يقول دعوا الخوض في هذا وابعثوا. طيب ابعثوا احدكم، هنا ما قال ابعثوا اثنين او ثلاثه او اربعه، قال احد. لماذا ما اختاروا الا واحد؟ يغني شأنه يغني شأنه يغني شأنه يغني شأنه يخافون. أيوة الدليل انهم يخافون، هم ما يعرفون انهم يتلطف. بعدها قال ويتلطف ولا يشعر بكم احد. اذا هم ما اختاروا، لان انكشاف امر الاثنين اشد من انكشاف امر الواحد، فلذلك هم من احتياطاتهم اول شيء من احتاروا فبعثوا واحدا، ثم طلبوا منه بعد ذلك ان يتلطف وان لا يشعر بهم احدا. قد فابعثوا احدكم بورقكم هذه. طيب قوله بورقكم، الورق هي الفضة، وهذا دليل على الناس يتعاملون بالفضة من أقدم الزمان، من قديم الزمان، والله عز وجل جعل الفضة ثمن وجعله في النفوس، تحبه النفوس وترغبون، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة، هذا في الفطر وهي قيمة حقيقية جدا ولا تزال ولن تزال إلى قيام الساعة. شيخ الله، نحن في باكستان أشهر يعني على ما في رغبة في الفطر، ما في رغبة في رغبة ما في رغبة ولا النساء تلبس عندنا ولا ذهب؟ لا هي الفضة، بس الفضة يا شيخ أول كان يعني كثير، لا بس هي ترى الفضة أثمان، ليست اللبس بس، وهي في الأثمان أظهر، يعني أرخص من الذهب. لا بس انت ترى الحكمة الإلهية وكيف ان النفوس ترغب ان تكون هذه اثمانه، تعظم هذا المعدن. طيب الان كان في عملات بالفضة؟ اي ايش؟ عملات بالفضة اي موجود؟ اصلا هي لابد تكون مغطاة من مغطاة لا شيء، لا هذا لا لا لا هي موجودة الان تسك ما زالت اي شيء؟ تسك من الفضة ما زالت في ريال من الفضة عندها قديم ها؟ قديم أمك لا إلا موجود جيب خوري موجود قديم على ما في على ما يكون لا تقول شيء نقرأ، يعني أنا أقرأ في بعض الفتاوى المشايخ هنا يقولون وهو من الفضة السعودية كذا موجود يقول يروح البنك فيه هو وجود هو يا شيخ الآن العملات العالمية الموجودة هي ورقية هي مبنية على شيء معروف على رصيد على رصيد نعم. هي مبنية على رصيد الرصيد هذا من الذهب والفضة وخصوصا الذهب يعني لكن هو لابد له رصيد لأن قيمته الحقيقية هي الذهب والفضة ليس قيمته في الورقة لا صحيح بس قصدي ليس الآن يعني نقول يعني الآن يعني رغبة الناس في كذا أو اهتمامهم و ما يظهر ما نسمع الرصيد من الفضة موجود ما نسمع الرصيد من الذهب عند البنوك العالمية والدول الداخلية البنك المركزي الباكستاني عندما تقرأ فيهم يكون عندنا الذهب كذا قيمة وفضة كذا في مكان يا رشيد أنت تتكلم بشكل عالمي يا شيخ سالم أنت الآن لو تقول كم سعر الفضة على أعطاك سعر الفضة لكن لو تقول كم سعر النحاس كان ما له سعر ها الفضة لها سعر في أي بنك الآن لو تسأل أي بنك أعطاك كم سعر وكم سعر الذهب هم يحفظون نفس مالهم بها فضة ولا يمكن يتركونها لكن الذهب والأكيد أكيد هذا واضح ولذلك سيحسر الفرات عن جبل من ذهب هذا المعدن في القلوب ولن يتركوه أبدا الناس ما مكان شيء في الفطر حكمة هذا شيء جعله الله في قلوب الخلق لكن طبعا الآن الأمريكان يطبعون الدولار بدون تغطية كله كل الدول لا الدول مربوطة بالدولار مو كل الدول مربوطة بالدولار هي مربوطة بالدولار الدولار يطبع بدون تغطية إذا انهار الدولار تنهار القروض هذا كيف؟ القروض كذلك الدول مثلا باكستان يعطى مليار دولار يقولون يعني من أي هذا البنك العالمي يقولون ضمان يقولون ضمان للحكومة الباكستانية لمليار دولار فباكستان يطبع روبيا يساوي مليار دولار على هذه الرقم وعندهم باختيار أن يسرقوا هذا الضمان أي وقت فإذا سرقوا وهو أساسا الطباعة بدون رصيد من الذهب والفضة ويحدث تضخم بعدين يصير ماله قيمة بعدين تنهار الأسعار لابد الذهب والفضة ذا الاقتصاد الآن اللي هو قائم على عدم الرصيد من الذهب والفضة كارثة العالم كله لابد رصيد يا شيخ الله وجعلها في الفضة يا شيخ ما تطبع ورق بس كده بدون شيء صحيح انك تسيطر فترة بس تنهار بعدين حصل تضخم لذلك الآن الأموال اللي سائدة في العالم اللي دايرة اللي هي لها حقيقة كبيرة وتشري ولها قيمة ثمنية يقدرونها ب 47 تريليون دولار والمال اللي هو مال أصحاب رؤوس الأموال يقدرونه ب 67 تريليون كذا إحصائيات اقتصادية رسمية المعنى إنه 120 ما لها تغطية فقط ورقية وهمية يعني لو حصل كساد عالمي الزات عالمية والحروب الحروب خلاص تدمر العالم انت يصير خلاص معك انت عندك رصيد بس ما له قيمة بس ما هو ورق هذا من تاريخه بس انا عندي شو تاريخه انت مثل هذا هذا فضة اصلية متى تاريخه غير مكتوب ما مكتوب هذا ليه؟ لا بس هذا عهد الملك عبد العزيز هو سكر يعني رسمية لكن الآن ظهر يصرف الآن موجود الآن ثاني إيه 1970 1970 الإصدار يعني إصداره طب أنا مصري يعني هو ها مصري ما فضل الإصدار ما سمع لا أنت إصدار أكيد يشاهد تقول تاريخ هذا الو تاريخ السكة مدري والله هذه الثانية شيخ كمل. طيب على كل حال قال هنا بس نحن من الحين نحن يهمنا ودائما ترى بتكلمون هم ناحية تاريخية وما تاريخية من الكلام الفاضي ذا. القرآن فيه ترى إشارات يعني تقطع النزاع لضعيف العلم والعقل اللي يقول لك ان الانسان تطور واكتشف وما اكتشف. كلام فاضي مو صحيح. الله انزل ادم وعلمه الكتاب وعلمه سنن الفطره وعلمه كيف يعيش وعلمه هو اسماء الاشياء. ما مو بصحيح يعني. فهو يعرف الذهب ويعرف الفضه ما في اكتشاف ولا شيء. الله هيئ لهذا الانسان الارض وما علم. فهنا نقف عند هذه بس انه قال تبعث احدكم بورقكم أبعث أحدكم بورقكم. طيب الورق ما هي؟ قال بعضهم الورق هي الفضة المضروبة وقيل الفضة مطلقة. فإن صح وأنا أحتاج تحريرها صح إنها الفضة المضروبة فيدل أيضا على تقدم سك العمر لهم ولا مطلقا تقدم السك. لا تقدم السك بالنسبة للتاريخ الإنساني يعني مو بأنه شيء مثلا استحدث في العصور الحديثة ولا شوف أنها كانت مسكوكة يعني من قديم الزمان. وقد يكون يدل وقد يدل على أن الفضة مسكوكة واكتشاف أمره لأنه كيف اكتشفوا؟ واحد جاي يشري من الناس يبي يشري طعام ويمشي كيف اكتشفوه؟ الذي يضع بالعملة. ها؟ بالعملة. الله أعلم أنه العملة. فإذا كانت العملة هي مسكوكة وهذا يدل على أنهم متقدمين يعني عنده يعني أنهم كانوا يتعاملوا بالفضة ليس التعامل مجرد كذا قطعة من الفضة يعني يشكونها بقيم اعتبارية لا اعتبار. هذا طبعا على وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود أنه يسكون الدرهم والدينار هذا معروف عندهم وهو الذي يظهر يعني الله عز وجل لما جعل أثمان الأشياء أن الإنسان يعني يسكها. طيب قال هنا قال تبعثوا أحدكم بورقكم هذه الباء هنا وشنو هذا؟ صاحبة يعني شو كل المعنى؟ مصاحبين بهذا. طيب قلنا للملابسة. ملابسة؟ دون مصون قد تحتمل الباء كذا وكذا. ملابسة يعني. بس ملابسة في المعاني شنو ملابسة؟ لا تجيب لها معنى صح. أنا ما ما ما رضيت يجي لي معنى. قال بورقكم حال من أهل. أي مصاحب لها ومتلبس بها. ملابسها ما يأخذ الكثير ملابسها يعني قريبة من المصاحب. طيب مش التلبس يكون في المعاني؟ هو أنا عدستها يعني أحيانا الباء إذا جاءت كذا يجي لها معنى مثل إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أرسلناك بالحق إن قلت الباء للمصاحبة فأنت تصف الرسالة أنها بالحق وإن قلت إنها للملابسة فانتصف الرسول انه ملابس الحق. لكن هنا مش الغرض انا جلست اعرف لها معنى. ان قلنا للمصاحب واضح بعضكم بورقكم يعني المصاحب يعني خذ هذه الورقه لكن متلبسا بها ان قلنا متلبسا بها فهو ينظر الى الرجل نفسه يعني شنو متلبسا يعني لا ينساها مثلا هذه بعض الرسول الاشاره ما تحرر لي منها معنى انا والله ما تحرر يعني الكلام العام هذا مصاحب متلبسا اذا ما ادركنا له معنى واضح مصاحب واضح لكن متلبسا ما طيب ممكن الانسان يحرر المعنى ثم لا يكون استعماله عند احد العلماء يعني او المتقدمين لذلك التحرر يتحرره هو لو يتحرر معنى صحيح لكن هو مفتاحه كذا لو انا جلست يعني يظهر لي معنى متلبسا صحيح انا افكر بها اليوم ما لقيت شيء انا مثلا يعني ما يظهر لي معنى هم يقولون سواء قلت مصاحبا ولا متلبسا ما في فرق انا ولو تصير فرق أقول لابد يكون فيها، ولا نقول إنه مصاحب البال مصاحب. طيب هنا قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، وأشار إليه. انه ايش؟ كيف؟ كيف؟ هذه. إيه لكن هنا يعني هنا قولها هذه وش الفائدة منها؟ كانوا يعرفون يعني ليش قال هذه؟ قال يعني قال بعضهم كأنه لما قال هذه يعني انه ناولها اياه. كذا يقول كأنه ناولها إياه، ويمكن أن يؤخذ منها معنى. طبعا هالآيات هذه ترى فيها عدة عبر، بس احنا نمشي بشوي شوي الحين. هو قال هذه بورقكم هذه، فأنا يبدو لي معنى بس ما أدري هو صواب ولا لا. هذا المعنى أنه أعطاه جزءا من المال، أعطاه جزءا من المال ولم يعطيه المال كله. مش هذا يعني؟ إيه يعني أعطاه معينا. قل وش فائدة اسم الإشارة هذا؟ لو قال فابعث وحدكم بورقكم إلى المدينة ولم يقل هذه، كان يعني كان يقول خذ المال كله. يحتمل هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل. لكن لما قال هذه يقوم بتعيين حالته يعني أخرج أكثر من أول شيء. الحين أول شيء هذول الفتية، عشان بس أنا ما ودي أقدم اللي أنا بشي أريد أن أقوله، ولكن حتى يتضح الموضوع. الحين هؤلاء الفتية الله عز وجل هيأ لهم أسبابا وأمورا وخرق لهم العادات، لكن هم في المقابل هم فعلوا الأسباب يحتاج. الأسباب، وهذه من الدروس اللي سوى نأخذها، يعني اللي نأخذها من القصة أنهم فعلوا الأسباب. فهم قاموا في قومهم وتبرأوا منهم، ثم قال وإذ اعتزلتموهم واعتزلوا، ثم قالوا فأووا إلى الكهف واستعدوا أن يذهبوا إلى الكهف. كل هذه أسباب فعلوها هم، هم فعلوا أسباب والله هيئ لهم خوارق. ومن الأسباب ما ترونه أنهم معهم عدة الورق، معهم الذهب، معهم المال، يعني استعدوا في سفرهم هذا بالمال. ما قالوا احنا متوكلون ومشوا بدون مال. ناخذ منها فائدة انهم فعلوا الاسباب. من هذه الاسباب انهم اخذوا الورق، يعني اخذوا العدة، ومنها انهم اخذوا كلبا يحرسهم، انهم اخذوا كلب حراسة، وتزودوا بالمال، ولما استيقظوا بعثوا واحدا. هذا من الأسباب، وطلبوا منه أن يتلطف وأن لا يفعل بمحنة. كل هذا من الأسباب. ومن الأسباب أنهم قالوا هذه ورقكم هذه، يعني لم يعطوه كل المال، أعطوه شيئا من المال، لأنهم لا بد أن يبقوا على شيء من المال. فابعث أحدكم بورقكم. طيب هذا الأحد اللي هم اختاروه هل هو معين؟ يعني هل هو فلان منهم؟ ولا الفكرة عندهم أنهم يروح واحد؟ العدد ولو كان كذلك يذكرون بصفة، لو أراد يعني معين ولا قالوا بالاسم فلان صح؟ لكن الصفة مذكورة، وهو أنهم طلبوا أحدهم، لكن هذا لا بد أن يكون قال يعني أيها أزكى طعاما يختار ويتلطف ولا يشعرن به معهد. هذا بعد اختياري ما يخالف، هو ها على هذا الأساس بعد واحد هذا الأساس على هذا الأساس، يعني لن يبعثوا أي واحد، وهذا من الاحتيال، وهذا كله من من احتياطهم وفعلهم من الأسباب. طيب قال تبعث أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، طبعا يؤخذ منها فائدة هنا ذكرها العلماء وهي مسألة يقول يسمونها مسألة المناهدة، تعرفونها؟ مسألة إيش؟ المناهدة. مرت عليكم المناهدة دي؟ لا ما مرت. المناهدة جواز المناهدة في الفقه. عبد الله يعني ما المناهدة يقول إنه يجتمع ناس يقولون قطة يسمونها قطة دي. المناهدة يعني كل واحد يدفع مبلغ من المال ويكون بيننا نأكل منه. ندفع مثلا كل واحد يدفع منا 500 ريال في سفرنا هذا. ويصير هو الذي نأكل منه ونشرب ويعني ولا يكون مسؤول يعني يسر. ونملأ السيارة من البنزين وهكذا. هل يجوز هذا؟ هل يجوز؟ لعله يعني في خلاف بين الظهر يجوز ومن يفصل في نفسه يذكر الغرض. اي يذكرون الغرض واحد ياكل يمكن اي ويمكن واحد ياكل اكثر من شخص و الى اخره. كيف وقت الغذاء وال ليس الاصل ليس غرض الغرض نفس قضيه البوفيه المفتوح. لا البوفيه المفتوح غير البيع البوفيه المفتوح تعاملك مع بايع وشاري لكن هنا غير. فعلى كل حال هذه الآية فيها دلالة على جواز المناهدة. المناهدة ما هي؟ أنهم يجمعون بينهم ويأكلون مما يجمعون. طيب هنا طبعا هو هنا طيب والاعتراض الاعتراض على الغرض قالوا هذا يسير قالوا هذا يرجع الى العرف وهذا الغرض هذا الغمر محتمل وراجع الى العرف. قالوا ولا غير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المراه حق المراه تطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسيت. فهل المعنى انك اذا اكلت شيئا تركه المراه مثله ولا هذا بالعرف؟ هذا بالعرف. وكذلك الله عز وجل لما ذكر اليتامى قال وان تخالطوهم فاخوانكم. فلا يتحرج الإنسان يقول أنه يمكن أن يأكل المال اليتيم ويمكن أن يأكل أكثر منه. هذه أمور تعرف بها. وكذلك في النفقة على الأولاد النفقة على الأولاد ألم يأمر الله عز وجل بالعدل بينهم؟ هل يتحرج الإنسان يوكل الأولاد مثل ما يوكل بعضهم أو يلبسهم مثل ما يلبس بعضهم؟ قد يكون هذا يحتاج مثلا ما لا يحتاج يحتاج من الألبسة ما لا يحتاجه الصغير أو يحتاج إلى أدوات لا يحتاجها. هذا يرجع إلى العرف. ولذلك بعض الناس يفهم أن هذه الأمور تحسب بالكمية ويتعامل على هذا الأساس وهذا خطأ. يعني بعض الناس متزوجين اثنتين مثلا يتعامل بس هو يظن هذا العدل. يخبرني واحد يقول يعني نفس القماش يشتري نفس الشيء نفسه يقول نحن أسرتنا كبيرة. واحد يخبرني يقول أبوي مزوج فندق يقول يأتي بكرتون الدجاج يقسم نصين فلان أخوذي وفلان هذه عنده 10 ولد هذيك عنده ولد يعطيها 5 ذيك وهذه يعطيها 5 هذولا يأكلونه بيوم ويومين وهذاك تجلس عندها مدة طويلة. يقول كل حمل أبي هكذا ويظن هذا هو العدل. يقول لا لا لا ألقى الله وأنا شقي معي أنت لكم نص ونص هكذا. يقول لا هذا غلط. وأفهم الناس يعني أحيانا يعني يريدون العدل لكن لا لا لا, لا يفهمون الصواب. هنا على كل حال هذه فيها دلالة, فيها دلالة على المناهدة احتمال, واحتمال أن أحدهم كان غنيا هو الذي جاء بالمال. لا يعني قال بورقة من هذا نسبه إليهم باعتبار أنه أن ورق أصبح معهم. ليش هذا قال بورقة ما قال بهذه الورق مثلا؟ أضعاف الورق لهم. إيه احتمال ضف ورق لهم بعد ما أعطاهم إياه أصبح ورق لهم. احتمال بعيد يا شيخ. لأن الهدية إذا أعطيتها فين أنت لا تملك. لا البعيد يا شيخ أنت ليش الحين تذهب للشيء الظاهر وتصرفه بتأويلات؟ ليش؟ لا الاستدلال على هذه الآية يعني احتمال إذا كانوا هم كذلك احتمال لا. أنا عندي إنه ردك لهذا الظاهر بعيد. يعني الحين يضيف الورق لهم نقول مثل قبل وكلبهم الكلب هذا الواحد منهم يعني ليش ما يصير خلاص. وحتى يا شيخ وحتى لو انه تبرع به بعضهم ولهم عليهم كلهم نفس الكلام بيجي بعضهم ياكل اكثر منهم حتى لو قال يا دوكم هذا 1000 ريال يا جماعه الخير هذا لنا جميعا يعني معنى تملكناه كل الجميع نفس الكلام سواء انا دفعته ولا انا اعطيتكم اياه وانتم يعني ما في فرق ايش الفرق؟ الكلام هل يجوز ان ناكل منه ويختلف صرفنا منه؟ و نفس الكلام ما يرد يعني انا اشوف انه فيها دلاله على المناهده في الاسفار وغيرها. طيب وهنا انا بس ودي اطلعكم على تفسير يمكنكم ما طلعتوا عليه تفسير ما تريد يطاعت عليه ما شوية ترى وما عجب يجيب أشياء كويسة لا بس أنا ما قرأت تصير هو اشتريت مدلين بعدين أستاذ بحسن على كل حال هو يأتي بأشياء طيبة يقول فيها أنهم لما فارقوا معهم زاد وهو الولد سنة العمية ظاهرة على الكثير يعني هي أنا قرأت فيه بس من ناحية الفقه والاستنباطات يجيب أشياء طيبة أنا عندي طالب الآن أنا أشرف عليه بتحقيق باستنباطات من المبنى باستنباطات فقهية؟ إي في استنباطات فقهية وغيرها هو حقيقة عنده استنباطات رائعة جدا يقول فيها أنه لما فرقوا معهم جاد ومعهم جاد وهو الورق أمر بعضهم بعضا أن يبعد الورق ليأتي بالطعام وهي أنه أضاف الورق إليهم ولا شك أنه كان له فيه نصيب اللي هو هذا اللي قال بورقكم هذا حيث قال بورقكم هذا ليس واحد يعني فريق قال لكن لهم نصيب قالوا ربكم عالم ما لبثتم فبعث واحد خلاص اذا شوف استنباطه هذا صحيح انا كنت انتبهت اليوم صحيح اللي هو ولا شك انه كان له فيه لا هذا قولهم كله او الفريق منه بورقكم اذا ما يصح هذا استنباطه هذا وفيه جد دلالة على جواز المناهدة في الأسفار وغيرها ماشي إذ كان ذلك الورق بينهم وفيه دلالة على جواز الوكالة قال كثير من المسلمين إذا يؤخذ منها فائدة يجوز الوكالة طيب فابعث احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه يعني يدل على انهم خرجوا من مدينه عامره والمدينه يعني هي التي فيها سكان كثير ما حررنا معنا قرى والمدينة قرية والمدينة ما حرر في الآخر يعني هناك في قصة القرية نفس الشيء يقول مدينة نفس الشيء يقول قرية إحنا ما حررنا ما حررنا والله شوف أنا يعني عندي نهل ترجع وأنا ما حررتها إلى المادة فقرأ من الجمع صح؟ قريت الماء في الحوض إذا جمعته. فالقرية منظور فيها إلى اجتماع الناس أو اطياف الناس في هذا المكان. طيب والمدينة هل هي مأخوذة من ما شمادتها من المدينة من مدى من الحداثة والجدة؟ وش أصلها؟ وش أصلها جذرها؟ وش إيش؟ إيش أبي الجذري؟ مدينة؟ إيه ليست معقولية مصرية في هذا ما هي بصرية؟ دال يانون أو دال وام دال يانون أو دال وام يعني دال يانون أو دال وام دان يعني دان سهل على ذلك. شوف لي أصلها يا شيخ. أصل جعلها من الواو من هو؟ الرمي. شو يقول؟ من الياء من الياء ها. قال وجعل بعضهم في الأخير وجعل بعضهم المدينة من هذا الباب والمدين والمدين والمدين العبد والأمة. قال وزيد بن قوله دين فلان يدان إذا حمل على مكروه وقيل هو من دينته أي إذا جازيته لطاعته. وجعل بعضهم المدينة من هذا الباب المدينة إيه؟ كذا المدينة المدينة وشلون يكون طيب من دينته إذا جازيته دينته إذا جزيته بطاعته وجعل بعضهم من لا هو المسألة المعنى ببحث في المعنى المدينة فعيلة عند قوم يعني بمثلية إذا فعيلة وجمها مدن وقد مدنت مدينة وناس يجعلون ميم زائدة. قال تعالى من أهل المدينة في نارد يعني مصرية بعض مصرية بعض زائدة. طب وش معنى وش معنى أصل إيه ميم دال ميم دالون ليس فيه إلا مدينة إن كانت فعيلة. ما يقولون ليس له مادة ميم دالون إلا إذا كان المدينة فعيلة. ليس في العربية الأصدى إلا في المدينة ممكن يعني على ابن بعيد تصير جامدة كده تصير جامدة كده ما لا معنى أو يعني ما يكون يعني مادة من بس لفظ واحد ما في اشتقاق ولا شيء ولا لا حتى الشيخ الجامع في يعني الفارق كيف؟ حتى الجامع بيكون من مادة يعني في مادة مستخدمة ولكن هذا الهيئة المادية ما مستخدمة مثلا كرسي يعني كاف راسي يعني مستخدم ما يكون بعيد يعني يكون لفظ واحد فقط المادة. الله شوف في واحد مرة جاء يفرق بين المدينة والقرية نسيت من هنا هل هو فاضل السامرائي خلاص في الأخير نشوف لكنه هو كان يعني استعرض الآيات اللي فيها عذاب إيه أظنه كذا فإن قرية إن نحن مهلكوها ما يقال للمدينة يقال للقرية الهلاك أو العذاب في القرية. أذكر كان يفرق بين كذا وما أدري حاله له بس أنا ما أتذكر يعني في برنامج كذا آخره كان يفرق بين بس. شفت مثلاً الآن في قصة خضر ما يكون نفس الشيء قرية نفس الشيء مدينة. اللي هو وش الآية؟ قصة خضر. أيوة. استدعموها ف فابوين يرد فانطلق حتى إذا أتى قرية استطعم أهلها من أن قال قرية من أن قال قرية نعم بعد أن يكون مدينة وأما جدار وفرقان الغنمين يتيمين في المدينة هي صح قد يكون هناك عام هنا خاص طيب أنت حين ورا ما تصبر ليه الناس أيوة أيوة بس سألت على أنا أتكلم هناك الشيخ عبد الخالق اليوم الدرس وشو حديث ولا تفسير؟ لا عرفت لا اصلا كان حديث والله انت على تدري؟ لانه واضح سراجاتي ما انت ما شاء الله تعرف السراج انا وانا صغير امي كانت تؤنبني على الاكل بالشمال وانا صغير ما درست اذكر هذا جيد إذا كانت باليسار تنهارني بشدة ووالدي كذلك فما أدري أنا كيف أعرف اليسار من اليمين لأتقي هذا التأنيب فإني أغسل وآتي ومن الذي تباكل أتردد ما أدري إذا اليسار من اليمين من الخوف ثم أحيانا أقدم هذه أظنها هي اليمين صغير يمكن 4 سنوات فتنهارني بشدة حتى تقول جعل يدك تنكسر جعلها تنكسر يدك يشددون علينا كثير فالحقيقة تعلمت أخيرا وصلت إلى حد عرفت من زملائي اللي مثلي في العمر أن اليد اليمنى أقوى من اليسرى وأنك إذا رميت باليمنى الرمية الحجارة أبعد فإذا قالوا يا فهد تعال فهد أو بعد آخر حجارة والمين أشوف أيها مع بعض الله العظيمني ما أنساه فإذا كان دمعا حفظتها وأنت تعرف الدرس بسراجة أنا أعرفه عبد الرحمن ليتك حافظ العهد هذا طيب إذا هنا قال فابعد وحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما طبعا قوله فلينظر أيها أزكى طعاما ما قالوا هنا فليأتي بأزكى طعام قال فلينظر أيها أزكى طعاما لما قال هنا فلينظر أيها ولم يقل فليأتي بأزكى طعاما عرفت يا شيخ هذا الاشكال؟ ما شاء الله لا بس سؤال انا كنت اشوف يعني حالتي ما ادري في المدينه مستخدمه وجدت؟ طيب لما قال سؤال لما قال فلينظر ايها ازكى ولم يقل فلياتي بازكى طعام سؤال ليش ما قال؟ ليش تقول فلينظر ايها وما قال فلياتي بازكى طعام؟ اليس هم غرضهم ان ياتي بازكى طعام؟ صح؟ ليش قالوا فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم به ليش ما اختصر وقال فليأتي بأزكى طعام لا هو يجتهد ويبحث فيه إذن هنا يعني اختيار بصفة أيوة يعني عنده خبرة في الاختيار أيوة إذن هنا هو يطلبون منه أن يأتي ذكر الإتاء بعد ذلك قال ينظر أيها أزكى ثم يأتي إذن لماذا قال فلينظر يعني يطلب منه أن يقلب النظر ويتحرى ويتحرى هذا يدل على أنهم يفعلون الأسباب هؤلاء الشباب الفتية قلوبهم يقظة بس هذا أبخس للبائع كيف؟ أبخس للبائع لمن البائع لا يحب الإنسان الذي يأتي ويتحرى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى لم يرع البائع راعى الناس وقال الناس يرزق الله بعضهم بعض فلا يترقى نهى عن تلقى الركبان تلقى الركبان ترى النظر لحال الناس كلهم دمه بيكسر لكن صاحب لا يبيع حاضر اللي بعد الحاضر يعرف سعر السوق ويعرف كيف تمشي البضاعة بس يضر الناس وينفع شخص واللي حاصل عندنا الآن أو في العالم يعني كله أن النظر لأشخاص ليس لعامة الناس حتى القوانين تشرع والأنظمة البنوك والفوائد لأجل الأشخاص. عكس شوف عكس ما أتت به الشريعة. الشريعة تراعي الناس. طيب هنا قال إذا قال فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني فلينظر أي الطعام أزكى، ها؟ فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم به. قوله فلينظر يعني أنهم أيضا هذا من حذرهم واحتياطهم ليقلب النظر. لكن هنا قال أيها أزكى طعاما، أزكى اختلفوا فيها وش معنى أزكى. الحقيقة كلام المفسرين يدور على ثلاث معاني، أزكى يدور على ثلاثة معاني. أزكى بمعنى أكثر بارد. ها؟ بارد زكاة نما أي. والثاني أطيب. أزكى بمعنى أحل، والثالث بمعنى أطيب. وأحل هو الأطيب شيء. لا لا لا يا أيها الناس كل مكرام حلال طيب حلال طيب أحل ها؟ يا أيها الناس كل مكرام حلال طيب أحل يعني حلال من الحلال أي من لا يقولون يقولون يقولون أنه يدل على إلى فيها ثلاث معاني. بعضهم قال أزكى بمعنى أكثر، بعضهم قال أطيب، وبعضهم قال أحل. فأيهما المعنى الصواب؟ كله ثلاثة. يعني كانوا يقول جوب طعام يكفينا. يكفينا وهو يعني أزكى يعني بمعنى أنه أكثر، بمعنى أنه يعني تنظر في شخص ما ليس بطماع يعني يبيع كذا. يعني لا ليس ممن يغلي السعر على الناس. ممكن هذا يعيده فلينظر. وأزكى أيضا بمعنى أطيب، أطيب الطعام وأحله، هذا يدل على ورع. لكن هنا إذا قلنا إنها تشمل السياق ها؟ يعني على السياق على السياق ما يمانع من كذا يا شيخ. الحين هم يظهر أنهم جائعون، هذا واضح. لأنهم هم لما قاموا مباشرة تسألوا كم لذتهم يوم البعضين قربوا قلم فبع الله، يعني همهم الطعام الآن في الجوع، فهم يبحثون عن الطعام الكثير ما يمنع. قد يكون هذا قد يعني يدل عليه، لكن لا شك إنها في الطيب والحل أظهر يعني نعم هذه واضحة. لكن السؤال كيف يقول أزكى طعاما يبحثون عن الطيب وهم يعني شباب يعني يظن مثلا فيهم الزهد؟ حالات الجوع هنا الجوع يأكل كل شيء بعد يعني. ها؟ يأكل كل شيء يعني. صحيح يعني لما تشعر حين بالجوع يعني تريد لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يأكل الطيب الطعام يعني الكتف يأكل الذراع أي ويحب بعض الطعام. إذا قالوا هذا فيه فائدة، لما قال أزكى طعام فيه فائدة أنه ليس لا يمنع أن الإنسان يبحث عن الطعام الطيب وإن كان فيه ما هو أقل منه لا يكثر لا يداوم عليه، لكن لا بأس أن يبحث عن الطعام الطيب. يقول بالعتمين حقيقة إجابة فائدة. يقول وهل من السنة ما يشهد بطلب الأزكى من الطعام؟ قال نعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة، وهذه فائدة حيل ومرة ما وجدتها من العتمين وأجدها على الفوائد. يقول نعم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بنا في البخاري ومسلم نص الحديث. طبعا الشيخ ما جاب نص الحديث لكن أنا أجيب لكم نص الحديث. الحديث يقول جاء بنا للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت من صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد انه قال لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بلال في بلال لو اتى بالتمر الرديء للنبي صلى الله عليه وسلم كان طعام هذا صح؟ لانه هو باعه في السوق ليؤكل ولا لا؟ وباعه في السوق لمن ياكله. لكن هو ما رضي ان ياتي بهذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم اجود الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا كان احضرته لي. لا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا تاخذ الساعه. أيوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم او هو عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن اذا اردت ان تشتريه فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتريه. وما نهى انه يفعل ما فعل من ان يحضر له الجيد. هذا محل الشاهد منه. اذا هذه فائده نستفيد من الاكل. يمشي ولكن يعني يعني ما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من اتي بالطعام. لا عدم موجود. ها؟ لا عدم موجود. كان يستاتي اذا يريد. اذا كان عنده ياتي يعني في هذا الزمن نقول مثلا ياتي انه ملايين من الحبوب وكذا. والله شوف بالنسبه للطعام عائشه تقول ما في بيعنا من التمر حتى هو تحت خيك. فالطعام قليل. شيء موجود في الـ في الـ يعني فيما بعد ياتي ذهب وياتي كذا وياتي اشياء كان يقدر يشتري ولا يتصدق. بس الشيخ حجي الذهب والفضه يعني يشترى فيها امور كثيره ما بس الطعام طعم قليل. طيب حائط طعام اذا يريدون يجلبوا من الشام وكذا يعني يجيبون حائط تنام بره حتى تنفق وتحبوط كان جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويأكل منه. على كل حال الحالة العامة فيها عندهم كان الطعام قليل. وعائشة تقول ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. والدنيا ما بسطت لهم إلا بعد الحروب والوجوحات. أما قبل الطعام قليل والنبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر ما يقل في بيته نار. لكن يا أخي كثر الطعام يا شيخ. الطعام أنا أفكر فيه أحيانا. الطعام يا أخي 100 كيلو يوميا يوميا تاكل. حتى لو قلت ان حالي زين وعندنا ونستطيع نستولد يا اخي لو بشهر من الاشهر يحصل ازمه اقتصاديه ولا ازمه حروب جاعوا الناس عندنا. يمكن لو بشهر يجوعون الناس. لو تقول الحين مليان في المزودعات ياكلونها ناس تاكل. لو تشوفوا يعني الان يدفنون النعمه ويبدرونها لو يحصل لهم ازمه ما اسرع ما يجوعون. لا ايه لان لو حصلت ازمه خارجيه هنا لا يوجد استيراد. اي خلاص اذا الازمه مو قريبه يا اخي. ما نقول حنا شبعان ولا يمكن نموت جوع. والمال موجود. ها؟ والمال موجود. انا ما تاكل. لا شيخ قصدي هو هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو زهده في الطعام كان من اجل قله اليد او قله الطعام الموجود في السوق او كان من اختياره صلى الله عليه وسلم؟ والله انا اقول يعني لا شك ان الطعام قليل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يأتي ضيف ويبعث إلى بيوته ولا يجد فيه شيء؟ ومن يقول من يضيف ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم ويضيفه لو عنده طعم أعطى؟ أو أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الجوع وأخرج أبا بكر وعمر الجوع حتى ضاف من الأنصار وأتى لهم بالتمر ثم ذبح الشاة وقال إياك والحلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ذبح ذبح له الشاة عشاهم ليلته أخرجهم من الجوع. هذا في البداية. سم؟ في البداية. يعني سيكون على عام في أهل في المدينة قلة الطعام كان ذاك الوقت. يا أخي قلة الطعام يا شيخ ما يحتاج بالغرب يعني عندنا هنا كان قليل الطعام. قبل 50 سنة أبوي يذكر أبوي يذكر ما يأكل إلا وجبه. في سنين من السنين ما يأكل إلا وجبه وحده. في مكة؟ ولا في البلاد الإسلامية؟ كله كله. ليش هم عندنا يروحون يشتغلون في سوريا؟ يروحون يشتغلون في في العراق والشغل في باكستان والهند كثير ليش؟ ما نطعم. يعني احنا قبل 50 سنة ابائنا يروحون يشتغلون بالهند والهند الهنود الحين يجون يشتغلون عندنا. حام الله يدير الكون يا اخي نسينا ما ننسى يا اخي. يعني ابي يتحدث عن امور كثيره يعني من الجوع. ما عنده طعم ما عنده طعم. يعني التمر تقول في تمر التمر عندنا ياخذونه ويخزنونه في مكان يسمونه الجصة عندنا. الجصة هذه عبارة عن غرفة جصة وجصة غرفة يخزنون فيها التمر، وهذا التمر إذا خزنوه لا يخرجوه إلا بمقدار، لأنهم لو أخرجوه أكلوه خوف، فهو يخدمهم السنة كلها. المفتاح مع رب البيت أو مع ربة البيت، حتى خال خال خال الأولاد هذا خال أمهم موجودة في المدينة كثير، يعني نال العلم في المدينة للراجح كان كثيرا، يقول صغير يقول له أحضر لنا تمر، يدس هذه غرفة تحت يطل لها من باب من فوق فيأخذ يجمع التمر، فتأخذ زوجة أخي صغير وترفع وتمسك قدميه حتى لا يصل وهو يجمع، فهي تشعر فيه وهو يأكل يأكل قبل يجمع له يأكل من الجوع، ثم أصبح من الأثرياء الآن، من الأثرياء ما شاء الله إيش فيه. المهم يعني الجوع موجود، ويذكرون أشياء يعني عجيبة، حتى أن الجوع الذي يصيب الناس أحيانا يكون عقوبة، يعني أحيانا يكون عقوبة، يأكل ولا يشبع. في عام عندنا يسمونه عام البجاعة المشهور، ما يشبع الواحد، يأكل ما يأكل عشرة ما يشبع، نعم ما يشبع. وأنا رأيت صور لبعض الأطفال السوريين الآن، سوريا فيها خير كثير، أنا رأيتهم هيك عظمي، ما كذا رأيت من مات منهم من الجوع، الغوطة ما الغوطة اللي هي مضرب المثل في الخيرات، يموتون جوعا. أمس ميت أطفال جوع وإن كان عندهم مال لكن ما فيش طعام، طعام ما في طعام، كيف لو يحصل مجاعات أبأس الناس نحن، اللي بأفريقيا واللي بباكستان واللي بالهند واللي في مصر أحسن، يزرع ويأكل ويعيش، إحنا وين نعيش؟ طيب الحديث هذا حقيقة في هذه المدينة. طيب هنا قال قالوا ربكم على ملبته فبعثوا هذه الخبيرة في هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتعطى. طيب هنا أيضا فيه فائدة عزيزة ذكرها ابن عثيمين وأنا أعجبتني هذه الفائدة، يقول فيه دليل قوله أزكى طعاما، فيه دليل أيضا على ضعف قول الفقهاء إنه لا يصح الوصف بالأفعل، يعني أي لا يجوز أن أصف المبيع بأنه أطيب كل شيء، فلا تقول أبيع عليك برا أفضل ما يكون، لأنه ما من طيب إلا وفقه أطيب منه، لكن يقال هذا يرجع إلى العرف، لأنه من الحين هذول وكلوا قالوا وكلناك تحضر لنا أطيب الطعام، هل يروح هناك ويقول طيب كل طعام البشري يمكن فيها أفضل منه؟ لا، هي المعروف المعروف معروف. هذه فوائد طيب فابعث احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف، فلياتكم برزق منه، قول برزق ولم يقل بشيء منه، او فلياتكم بطعام منه، قال برزق، ماذا ناخذ منها؟ ماذا نأخذ بقوله برزق؟ الرزق غير وصفة طعام شبهنا ورزق. شوف عندني هنا وريت أحتاج الحقيقة لتحرير بعض من الرزق، أنا ما أحفظ لكنها لفتت انتباهي، وصاحب التهوية التنوير يقول الرزق القوت، يقول الرزق القوت. وقد تقدم وقد قلت لا يأتيكم طعام ترزقاني. فهنا إذا كان الرزق هو القوت فمعناه أنه يريدون منه أن يحضر طعاما جيدا في جيدا جيدا في نوعه وجيد في جنسه. جيد في نوعه أزكى، ها أزكى أزكى، وجيد في جنسه رزق. رزق أنا هذا الذي ظهر رزق، يعني بمعنى أنه مثل ما يحضر فاكهة، يحضر طعام يشبع. أقول أنا ها بزيرين يقول معقول، يعني نقول رز ولحم يعني ما قالوا قالوا ما قالوا مثلا بطعام، قال برزق. والرزق هو الذي يقتات عليه، يعني مو فاكهة. انت فكر فاكهة طعام، لكن ما هي برزق يقتات عليه. فنقول كأنهم لما قالوا لما قالوا فليأتكم برزق منه، نظروا بقولهم أزكى إلى النوع، إلى الجودة في النوع، وفي قوله برزق إلى الجودة في الجنس، يعني أنه طعام يقتات منه. طيب قال قال وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. وليتلطف ما معنى يتلطف؟ قال بعضهم يتخفى، وليتخفى كل ما يقدر عليه. ولا يشعرن قال ابن كثير ولا يعلمن بكم احدا. أنا الحقيقة ما زلت أرى أنه في فرق بين يتلطف ولا يشعر. فما الفرق بينهما؟ شيخ كلامي كثير، ولا يتخفى ولا يتخفف. أنا عندي فهم الفهم ذكر إيه لا الذكر قال قال فيه نسختين ولا يتخفف. النسخة الأصلية والنسخة الثانية وليتخفف من جديد. يتخفف يعني يخفف. السنة اللي أثبتوها ما تأتي ها؟ طلعت دار طيبة أي. هم أثبتوا بفتحة الفاء من جديد وليتخفف بفتح الفاء هو يتخفف بفتح الفاء شو تجون شو تجيب بدون تشديد؟ طيب الدعاء ما يأتي بدون تشديد، الدعاء لا لازم يكون بالتشديد. طيب هنا قال وليتلطف، قال الماتريدي قال ليرفق بهم. أنا ترى بس أقول لكم لأن أنا هذه ما وجدت فيها يتلطف؟ يتلطف يعني يتلطف بالقول يعني. الحين هو قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. فهم طلبوا منه شيئين، يتلطف ولا يشعر. فحين كلام المفسرين كله تقارب يعني ما في فرق بين يتلطف ويشعر ها، لكن أنا أظن أن فيها فرق. هو جاب معنى هنا برضو احتاج تأمل. يقول ما تريدي وليتلطف أي ليرفق بهم لئلا يشعروا أنه من أولئك الذين فارقوهم لدينهم، أو آمره بالتلطف أي بالسماحة والسهولة في الشراء. هذا معنى ثاني لما جاء في الخبر رحم الله سهل البيع سمح الشراء. يعني ما روان يكون يعني سهلا في البيع ولا يشعر به من اللطف يعني أي تلطف في بالفعل يعني. ومع ذلك لا يشعر به ولا يشعرن بكم احدا، اي انه انه فلان بن فلان من قومك فيعرفونه انه طيب، او لا يشعرن بمكانكم احدا، لا يشعرن احدا من الناس. يقول الزمخشري، أنا بقرأ عليكم لعلكم تجدون شيئا، قال وليتلطف وليتكلف اللطف والنيقة أي الإتقان فيما يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن. هذا عكس اللي هو يقول، عكس ما تريد، يعني ما تريد يقول خلو سمح، وهذا يقول خلو يعني حريص حتى يتنجريه. وقال وليترفق في شرائه ما يشتري وفي طريقه ودخوله المدينة. كيف وليترفق في شرائه ما يشتري وفي طريقه ودخوله المدينة. ولا يشعر ولا يعلمن بكم احدا من الناس. هو معنى الاول يعني، ولكن ما هو انما ما تريد يترفق في شرائه ما يشعر. طيب قال هنا، قال اكمل لكم، قال وليتلطف وليتكلف لطف بما يبشره من امر المبايع حتى لا يغتر، او في امر التخفي حتى لا يعرف، ولا يشعرن بكم احدا يعني، ولا يفعلن ما يؤدي من غير قصد منه الى الشعور بنا. هذه افضل من ان يعلنن، فسمى ذلك اشعارا منه بهم لانه سبب فيه. هذا ما تريده؟ لا، الزمخشري كلامه يعني، هل يتلطف يعني بمعنى يتكلم؟ اي في تكلف، تكلف التخفي يعني. ها؟ إيه؟ ما قال ها؟ وليتلطف من نفس اللفظ، وليتلطف يعني يتكلف التخفي، ولا يشعرن بكم احدا يعني من حيث لا يدري. طيب لو فصلنا الأولى بالرفق والسمح في البيع والشراء، الثانية بالتخفي، يكون أعطينا لكل كيف لو الأولى وللتلطف الرفق والسمح في البيع والشراء، والثاني سيكون التخفي، سيكون لكل جملة معنى غير الآخر. وللتلطف يعني يترفق. هو يا شيخ، هل أنا بس أنا جالس أنظر بالسياق، هل يعني هم يقولوا للولي يتلطف، شو غرضهم؟ هل غرضهم أن التلطف في البيع والشراء على كلامك حتى لا يكتشف؟ كان يقولون فلا يشعرن، اي خاف تكون نتيجه، ولا يمكن نقول انهم طلبوا منه انه ما يناكس ويكثر الاخذ والعطاء حتى لا يكتشف، لا يدقق يعني، ولا يشعرن بكم احدا ايضا يحتاط بالتخفي. هل وليتلطف في البيع والشراء فلا يكثر المماكس ويكثر حتى لا يكتشف امره، ولا يشعرن بكم احدا يحتاط في ذهابه ومجيئه حتى. ممكن انا سوف اقف مع عائله الاسبوع القادم. القادم؟ اي القادم. لا سيكون بدون. خلاص. لا مو خلاص، نشوف عاد. خلاص اخذنا هذا. انا اصبر اللي حطيته الحين. لو اسبوعين اكيد لا. اسبوعين ثانية. لا خلاص ان شاء الله ذكر. لان كل يوم قلبي الله اصبر، والله العظيم ما الحين ما. الأسبوع القادم ما يحتاج للتذكير. خلاص. قولوا إن شاء الله. أنا أصبر ينقطع يا عبد الله، ما هو بس. شوف يا عم. على كل حال أنا هذه يتلطف هي اللي توقفتها فيها. وراك ما راح. والله مش بوح. جاي هو. شيش ما بيسأل بلوغ أو تفسير؟ أدرس القادم. لا بلوغ إيش؟ ما قاعد أسمع. أنتم ما تبون بلوغ، يعني تبون تفسير؟ لا لا لا. يا صلاة الشباب. كل أخوك. أظن بقي لنا جزء في الاتفاق، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أول الكفار. مع بعض. نشوف يعني. إن شاء الله نخلص إن شاء الله بحول الله. محمد لا تغيب علينا.